بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نتابع التعليق على معاني اسمه تعالى المقيت وكيف ندعوه تعالى بهذا الاسم، ونحاول أن نجعلها الحلقة الأخيرة إن استطعنا فالله المستعان. هذا الاسم المقيت، وهو مذكور في كتاب الله تعالى في سورة النساء، يكاد يجهله أكثر المسلمين، ومن عرفه جهل معناه. هل وجدت من أبناء المسلمين من تسمى بهذا الاسم عبد المقيت؟ هل وجدت أحدا تسمى بهذا الاسم عبد المقيت؟ حتى لو تسمى به فما معناه؟ فمن أجل هذا قدمنا الدرس الأول، عظمة المقيت وكفر الإنسان، والحلقة الثانية في الأسبوع الماضي بينت فيها وضربنا أمثلة كثيرة لمسألة القوت والأقوات، وأنها لا تختص بالمعدة فقط كما تصور الناس أنها طعام وشراب وأكل، لا، وكان الله على كل شيء مقيتا، كل شيء، الزلطة، الحديدة، الماء، الهواء، الشمس، القمر، المجرات، الكدس العملاقة، المجرات، السماء، الدنيا، الأرض، أي البحر، أي شيء عشان يوجد لا بد له من أقوات. كلمة القد هي إيه؟ تدل على إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. المقيت هو الذي يمد الشيء بقوته حتى يوجد، ثم يمده بأقواته حينا بعد حين حتى يستمر وجوده. فإذا أراد الله هلاك هذا الشيء اللي يعمله شو اللي يمسكه ويحفظه؟ حبس عنه القوت، بس خلاص، ما هو ده معنى القوت. ولذلك يقول لك ايه، القوت هو الذي يمسكه الرمق. ما هو الرمق يعني ايه؟ يعني يدوب الانسان على قدر الحياة، يدوب عايش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، على قدر القوت، يعني لا يزيد شيئا عن القوت، ما يلاقيش حاجة يتحسر عنها. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فالقوت لا يختص بالطعام والشراب، وإنما كل شيء، ودي صيغة القرآن كل شيء. وضربنا مثالا على الذرة كيف تتكون، يلزم النواة طاقة عالية جدا قوت، وإلا لم تتماسك. كيف تتماسك الشحنات الموجبة المتشابهة في حيز ضيق جدا، مسافات قليلة قريبة جدا جدا، يعني لا تتصور حتى، يعني الإنسان يحاول يتصورها لا تتصور، كأنه مفيش مسافات، ولكنها فعلا بروتونات ذات شحنات موجبة، وفي مسافات بينها منعزمة. إنها مسافات إيه دي؟ ده النواة نفسها لا ترى بالعين. نواة ترى إزاي؟ مسائل بقى، ما هو هي دي الأقوات، وكذلك الإلكترونات تتحرك لها أقوات. وإلا ما تمسكت الذرة خلاص بقتش ذرة، عشان الذرة ثم الذرة ترتبط بذرة أخرى بقت جزيء، والجزيء ده أصغر وحدة من المادة ممكن أن توجد على انفراد في الحالة الطبيعية. برضو الجزيء يتكون إزاي؟ لابد له من طاقة، اللي هو القوت اللي هيمسك الذرة دي مع دي. يبقى تكوين الذرة عايز أقوات، تكوين الجزيء عاوز أقوات. في كل شيء، في كل شيء، أي مادة هو ده تكوينها. فضربنا مثل أمثلة على الذرة والجزيء والأرض ككل لها أقوات، والقمر له أقوات، وكل شيء مقدر، والشمس عبارة عن أقوات. عشان الشمس تشتغل الطاقة كلها جاية منين؟ ما جاية من الشمس. طب الشمس عشان تشتغل ملهاش أقوات؟ طب الشمس تمدنا بالقوت، طب مين اللي بيمد الشمس بأقواتها؟ برضو خلق الله لها ايه؟ أسباب. طبعا يحاولون الوصول إليها، يقول لك أربع ذرات هيدروجين تتحد وتكون ذرة هيليوم، وذرة الهيليوم دي بيبقى أخف في الوزن من أربع ذرات الايه؟ الهيدروجين، ولكن الفرق ده هو بيتحول لحرارة. طب بيحصل ازاي التفاعل ده؟ طب الاتحاد ده بيحصل ازاي؟ عشان يدينا الطاقة الشمسية اللي جاية دي. طب ازاي اللي بيتم؟ دي أقوات. يبقى الشمس تمدنا بالأقوات، ماشي. شعاع الضوء اللي بيترتب عليه اللي احنا فيه الآن، واللي بيتخلق منه الطعام ويتخلق منه الطاقة والحرارة، المسائل دي. طب ايه اللي بيطلع اللي خلي الشمس تعمل التفاعلات دي؟ لها أقوات أيضا، وهكذا. أي شيء، يعني سمي مثلا اتحاد أربع ذرات هيدروجين عشان تكون ذرة هيليوم، سمي ده ايه؟ شيء ولا ما هو شيء؟ مش ده بيحصل اهو؟ مش أربعة هيتحد يبقوا شيء واحد؟ أهو ده شيء. يعني عملية الاتحاد دي شيء. طب كيف تتم عملية الاتحاد هذه بين أربع ذرات هيدروجين عشان تبقى ذرة هيليوم؟ تحتاج إلى ايه؟ إلى أقوات ولا لا؟ من المقيت بقى؟ اللي يخلي الهيدروجين يتحد مع بعض الهيليوم والفرق يبقى طاقة وحرارة؟ طب ما هو ده عمل المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. قلنا ان احنا هنقسم القوت ده بالنسبه للانسان الى قوت جلب منفعه وقوت دفع مضره، او اللي بيسمى في القران الرزق والنصر. اذن فلما تكلمنا عن الاقوات ما يتعلق بالانسان ببدن الانسان، يعني طبعا الانسان له اصلا ايه؟ قوتان، قوت يتعلق بالبدن، وهذا يشترك فيه مع الحيوان والكائنات الحية، وقوت يتعلق بالقلب الروح، وهذا القوت لا يكون إلا بالوحي، إلا بما أنزله الله عز وجل، كما وجدنا ذلك في دروسنا عن القلوب. لكن الأمثلة التي نضربها الآن عن الأشياء المحسوسة، الأقوات اللي الأبدان هي دي اللي نفهمها، وبعدين نرقى منها بقى إلى أقوات الأرواح والقلوب. فأقوات الأبدان بتنقسم إلى قسمين، قسم هو إيه؟ رزق، وقسم هو نصر. يعني قسم هو جلب منفعة، وقسم هو دفع مضرة. ليه؟ ما هو القدرة أصل معناها إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. أنا لي بدن، هذا البدن يحتاج إلى أقوات لكي يوجد. طب لو جلبنا له المنفعة والأقوات اللازمة لكي يوجد، يظل محتاجا إلى أقوات تدفع عنه إيه؟ الزمن هلاك، وإلا إيه؟ لما حفظ. طب أنا وجدت وخلقت، وبعدين حجي لحاجة تقضي علي، طيب أما إذا لم أحفظ، والقوت معناه إمساك الشيء حفظه والقدرة عليه. يبقى يلزمني جلب منفعة ودفع مضر. ولذلك لما تكلمنا عن المغناطيسية الأرضية قلنا ده من أقوات الحماية. ليه؟ لأن دي اللي بتصطاد وتقوم بأسر الجسيمات المشحونة والطاقات العالية جدا اللي جاية من الأشعة الكونية والرياح الشمسية، وبتاخدها تخليها تعمل كبر كده وقنطرة ايه بعيد عن الايه؟ عن الأرض. وزيك بيسموها الحزام الإشعاعي. ولكن الحزام الإشعاعي ده قوة الحماية. ده اسمه قوة الحماية، ربنا بيحميك من الأشعة دي وإلا تدمرك. الأشعة دي عشان ربنا يعلمنا لها قدرة عالية جدا على النفاذ من الأجسام، ما بتحاولش عنها كده بتنفذ. وجدوها في الأنفاق على عمق 30 متر تحت الأرض في بلاد أوروبا. يعني اخترقت دي متحاولش، مش هتنسي تلاقي فين وتحاول وتنسي، متحاولش تنسي مستقيمة. فاخترقت ايه؟ إلا بفعل مغناطيسية الأرضية. فاللي نفذ منها عشان طاقتها عالية جدا ونفذت في الحزام المغناطيسي، استطاعت انها تقوم باختراق الطبقة الأرضية لغاية لما نزلت في الأنفاق اللي تحت الأرض. يعني اخترقت 30 مترا من القشرة الأرضية بمفعل التعدادات والخرسانات والصبات والكلام ده. ربنا بيحمينا منها ازاي؟ بالمغناطيسية. يبقى المغناطيسية تمثل ايه؟ قوة حماية ولا لا؟ لأن من غيرها هنضيع احنا. السقف المحفوظ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سواء بالغلاف الجوي او بايه؟ او المجال. المغناطيس كل ده سقف محفوظ. ودي اقوات. ليه اقوات؟ دخلناها في القوت ليه؟ عشان بغيرها لا نحفظ ولا نموت. والقوت معناه امساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. معايا انت متصور ازاي انا دخلت كان ده في المقيت ازاي؟ وليه سلف او بكر العربي قال ان هذا الاسم الذي هو المقيت يتضمن جميع صفات الله عز وجل. وكما ذكرناكم في الدرس الماضي والذي قبله ان الشراح قالوا المقيت يعني المقتدر. قلنا طب المقتدر من اسماء الله، لازم معنى يخصه. وغيرهم قال المقيت يعني الحفيظ، طب الحفيظ من اسماء الله. وبعضهم قال المقيت الحسيب او الشهيد، طب ما ده من اسماء الله عز وجل. يريد معنى يخص المقيت، وهذا هو الذي ايه؟ نبذل فيه المجهول الان. طيب بناخذ بقى، قلنا بدل الانسان ده كمثال. ايه المثال؟ الاقوات اللي جلب المنفعه ودفع ايه؟ المضر. طب ايه جلب المنفعه؟ الطعام والماء والهواء الاكسجين. في ايه تاني؟ الحراره. لو انت موجود في درجه 200 هتعيش، لو في درجه 500 هتعيش، ولا درجه 100 هتعيش. خلاص يبقى لا، خلي بالك. يبقى اللي بينظ، ولذلك وقدر فيها ايه؟ اقواتها. فدي اقوات مقدره، مش يعني مش مجرد اللقمه ولقمه العيش وتقول ده القوت. لا، ده اي شيء من اسباب امساكك كمان البشر وعايش ومحفوظ، ده يدخل فين؟ في الاقوات وفي معنى القوت، والذي يقوتها المقيت عز وجل. فالطعام، الماء، الهواء، درجة الحرارة كان عنها درس الماضي، الضغط الجوي كان عنها درس الماضي، واتكلمنا ازاي ان المسائل دي محسوبة، شمس وقمر وحسبان. ازاي لو ان الارض اقل من القمر، بحجم القمر كان يبقى جاذبيتها ايه؟ سدس ما عليه الان، كان ممكن الهواء ما يرجعش تاني، والماء اللي يتبخر ما يرجعش تاني. ولا قوت الماء سيضطرب وقوت الهواء ايه؟ سيضطرب وما تعيش. يبقى عشان تعيش وتحفظ حياتك هكذا، واخد بالك، كان يلزم من الارض تكون بحجمها الحالي بالضبط، والقمر يكون بالحجم الحالي بالضبط، وهكذا. الكلام المعلومات ذكرناها. بعض الاخوه قال يعني الدروس دي تفصيليه شويه او تخصصيه، ما رايكم في هذا؟ هل ده درس تخصصي؟ ها؟ طب ايه، ما هو الرد؟ الرد ان هو دي اثار اسماء الله. هو ثاني اكسيد الكربون ده من غيره يبقى فيه نبات؟ من غيره يبقى فيه تفاح ولا فول ولا طعميه ولا كشري ولا اي حاجه، اي طعام؟ من غيره يبقى فيه سمك؟ ولازم ده اللي بيكون الطعام. طب خلاص يبقى ده قد يبقى الكلام عنه مش ده من الكلام عن المقيت ولا الكلام ولا انا يعني متعنت او متكلف او بأحمل اشياء ما لم تتحمل. لا دي اثار اسماء الله واثار صفات الله ومقتضيات اسماء الله عز وجل. ما هو المسائل ايه؟ هنكثر من ذكر الامثله ليه؟ معايشه الامور دي يا اخواننا وهذا التعرف على ربنا. يعني انت معايا مثلا ممكن ترهق بالتفكير والمتابعة. فأنا بتكلم في دروس متخصصة. ممكن لما تدرس الأمور دي يتعب معاها شوية. بس لما تخلو بنفسك عندما تخلو بنفسك الأمر بيتغير خالص. ليه؟ لأن أنت لما تخلو وتشتر هذه المعلومات بينك وبين الله قبل النوم أو في ساعة الاصطفاء الذهني كده تقول يا الله الله الله ده ده ايه ده ده ايه ده ده المقيت ده جبار قوي ده انا ما كنت فين وفين المقيت ده ما كنتش عارف حاجه عن ربنا. تجتر بقى المعلومات دي تقوم ترجع تذكر مثلا منها 50% 70% 30% 10% تجد لها اثرا قويا جدا باذن الله عز وجل. فهو ده مش درس متخصص. لا ده هو ده شرح اسماء الله. فلما نتكلم عن الاقوات اللازمه للانسان فنقول اقوات خارجيه واقوات ايه؟ داخليه. اتلخبطنا ولا لسه؟ اقوات الخارجيه الهواء الاكسجين والميه والايه؟ والاكل والحراره والضغط والكلام اللي يلزمك ده والكسوه. الكسوه دي اقوات ولا مش اقوات؟ هل ممكن تعيش من غير كسوه؟ هتقول لك الانسان الاول، مين الانسان الاول ده؟ كان تسمع كلام المجرمين؟ الانسان الاول ده كان ادم عليه السلام، ادم كمثل الحيوان. بقى آدم ربنا علق وعلم آدم الأسماء إيه؟ كلها. تقوم تسمع كلام الكلاب. لكن الإنسان الأول اللي كان ماشي عليه وعايش مع الحيوانات بقى آدم كان كده. ده آدم من أنبياء الله. واخد بالك؟ إنما الكسوة دي إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا إيه؟ ولا تعرى. لا دي أقوات. ولزوم حفظ الإنسان إزاي؟ إنما إحنا هنتكلم فالأقوات الخارجية دي تكلمنا عنها في درس الماضي. واحد يقول لي ازاي؟ تكلمنا عن الاكل عن الطعام. بالمناسبه بس اخواننا اللي بيفطروا يعني اللي كانوا صايمين اول ما يخلصوا يقولوا ايه؟ يقولنا عشان نصلي المغرب. انا عارف ان انا لو تركت الفرصه هيقعد لغايه العشاء. هيقول لك انا استنى بس طب هتسمع ازاي وتشترك؟ اي لقمه كده وشويه ميه وخلص. وبعدين يبقى كل براحتك بعد الدرس يعني. عشان ده المقيت. طبعا اللي انت فيه مش القوت ده اسمه ده اسمه تدبيغ بقى. اقول لك ده دباغ. هذا القوت ده يعني يدوب لقيمات يقمنا صلبه. هذا القوت يدوب حاجه كده عشان ما تموتش. انما حاجه عشان الواحد بقى نفسه يقل ويبتدي يشحر بقى كما يقال. لا مش قوت ده حاجه ثانيه خالص. دخلنا في حاجات ثانيه. فالاقوات الخارجيه اللي حاجه لك الميه والاكل والهواء والحراره والبتاع. طيب اتكلمنا عن الدرس الماضي عن الاقوات الخارجيه ديت ما عدا يمكن الماء والاكسجين. هتقول اتكلمنا عن الطعام. مش اتكلمنا عن الارض الزراعيه بتتصلح ازاي؟ كيف تحولت الارض الزراعيه؟ اتكلمنا عن ذلك. طب الارض الزراعيه دي بتنبت ازاي؟ اتكلمنا عنها درس الماضي. كيف الارض تبقى حيه؟ فعلا تبقى حيه فعلا. ان الذي احياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى. كيف بتبقى حيه؟ ذكرنا الفطريات والميكروبات والجراثيم والديدان الثعابينيه والجذور والبصيلات والبتاع والكلام ده كله والسيقان الموجوده في الارض و مش كل دي ذكرنا دي اخواننا عشان النبات يطلع. مش كل دي اقوات عشان النبات يشتغل. ايه اقوات النبات؟ الاملاح. الاملاح تجي له ازاي؟ بالفطريات الموجوده والكلام اللي شرحناه ده. يبقى جاهزه الاملاح. وايه تاني؟ الميه تجيب الامطار. وايه تاني؟ والميه تجيب الازوت برضه. واكاسيد الازوت منين؟ وهي نازله ومن التفاعل بتاع البرق والكلام ده. مش كل دي اقوات اتكلمنا عنها؟ كل دي اعداد لايه؟ اقوات عشان الذره يطلع والقمح يطلع. ولما يطلع ناكله احنا. فدي اقوات تلزم وجود النبات ويظل نباتا. وايه؟ طب اسمع. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن نزرع؟ لو نشاء ايه؟ لجعلناه حطاما. او شوف اللام هنا التوكيد هنا تذكير بايه؟ للمقيت سبحانه وتعالى. لو نشاء لجعلناه حطاما. فظلتم تتريقوا على بعض تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ها والله ما انت بس تتكلم يعني الأقوات دي كل دي أقوات النبات طالع لكنه ناشف ما فيش أي ثمرة ولا مادة خضراء ولا بتاع الله ده حطام. طب والنبات طلع عمل ايه؟ ايه النبات طلع من غير ما ادينا الأقوات بتاعتنا؟ طب لزومه ايه؟ فلما نتكلم عن الأقوات الخارجية اللي جاينا كطعام قلنا النبات أقواته ايه؟ ها؟ الأملاح الموجودة في التربة بتجيله دي ازاي؟ ايه اللي بيخلي الأملاح جاهزة بتاعته؟ والتراب تحلل الأملاح اللي عند أصلها النبات؟ كلمنا عنها بالتفصيل. والميه بقى واهتزت وربت والكلام ده كله. مش كده؟ طب دي أقوات للنبات، طلع النبات خلاص. طبعا المسألة مش كده، دي المسألة فيها تفاصيل بقى، عد أنت للتخصص بقى الزراعي وشوف النبات ده كل خلية نباتية يلزمها أقوات عشان تشتغل وتعيش. هي نفسها عشان تعيش بتنتج لنا إيه؟ أقوات. إيه الأقوات دي؟ عشان تكون لك الثمرة في النهاية. المادة الخضراء والأقوات دي كلها بتجيلها ثم تحولها إلى إيه؟ إلى ثمرة، الثمرة دي هي الأقوات الخاصة بمين؟ بالإنسان والحيوان. صعبة دي. أنا أرى أنها سهلة خالص مش محتاج إنها توقف عندها يعني. في حد مش فاهمها؟ ها؟ النبات عشان يطلع عايز أقوات ولا لا؟ واتكلمنا عنه. طلع النبات خلاص هناكله احنا بقى. أهي دي الأقوات الخاصة بمين؟ بالإنسان. واضح يا اخوانا؟ القوت جه ازاي؟ كيف قاتل الله النبات؟ حتى حوله إلى إيه؟ إلى قوت لنا. يبقى استخرج الله عز وجل قوتنا من إيه؟ من النبات. طب النبات ده أمسك وحفظ ازاي؟ بأقوات أخرى. فمن الذي قاتل النبات حتى صار نباتا وأثمر؟ المقيت عز وجل. واضح؟ وهكذا مراحل وتسلسلات، كل مرحلة تعقب مرحلة، كل سلسلة بعدها ايه؟ سلسلة. هو ده الأمر الذي أريد أن أصل إليه، وده معنى المقيت عز وجل. فلما نيجي نتكلم عن أقوات الإنسان من الطعام، هندخل مش في البدن بقى. يبقى كده الآن إحنا هنتكلمنا عن الأقوات الخارجية، النبات طلع إزاي وكون الثمر إزاي، فاضل الأقوات إيه؟ الداخلية، هو ده اللي هنتكلم عنها يعني بعد الصلاة إن شاء الله، اسمها الأقوات إيه؟ الداخلية. هنمشي بقى الأقوات الداخلية إزاي، الخلية بتعمل إيه؟ العضو بيتكون إزاي؟ والعضو بياخد أقواته منين؟ كل خلية لها أقوات عشان تشتغل وتدينا أقوات. تاخد أقوات كذا كذا كذا وتدينا أقوات كذا كذا كذا كذا. العضو نفسه هيحتاج لأقوات كذا كذا ويدي أقوات أخرى لإيه؟ لغيره. عايزين نفهم فكرة أو نأخذ مثال عن العملية دي في داخل الجسد، وعلى ذلك المثال قس الباقي. تذكرنا في الدرس الماضي يعني أو قبل الماضي لما هو الماضي لما اتكلمنا مثلا عن إيه؟ ها؟ اتكلمنا عن إيه الدرس الماضي؟ زي الهبارين، واحد جاب لي المثال يقول لك الهبارين، ايه الهبارين ده؟ مادة تفرزها الايه؟ الكبد. طب الكبد ايه اللي خلاه افرز الهبارين؟ ها؟ اخذ القوت بتاعه متغذي، لو الدم معهوش مفيش غذاء هيموت الكبد. ما الكبد عايز له اغذية، عايز له اقوات، فاذا اخذ اقواته امره الله عز وجل ليعطينا اقواتا اخرى، منها ايه؟ شوف الطعام بقى والتحولات وتغذية البنكرياس وتغذية الدم بالهبارين حتى لا تجلط، واخد بالك؟ طيب القوت اللي الكبد اخرجه له الهبارين تحول الى قوت لمين؟ للدم. يبقى الدم عشان يوجد ويستمر والدورة تستمر يحتاج في اقوات اخرى لجميع الاعضاء، وهكذا. وكان الله على كل شيء مقيتا. هل احنا متكلفين في شيء في المعاني دي؟ اصلا مش متصور معايا المقيت يعني ايه؟ مش ممكن اتصور ده درس تخصصي، لا مش تخصصي. لان جميع الاشياء في الكون ما هي الا اثار واحكام ومقتضيات لاسماء الله عز وجل. ما في شيء في الكون والدنيا والاخره الا وهي اثار واحكام ومقتضيات لأسماء الله عز وجل وصفاته تعالى. فإن شاء الله نتم الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. نستكمل الحديث عن هذه الأمثلة التي نضربها ونكثر من ذكرها لبيان معنى اسمه تعالى المقيت. فنأخذ الآن الأقوات الداخلية في جسم الإنسان. جسم الإنسان بيتكون من كم خلية تقريبا؟ 60 مليون خلية في المتوسط. كل خلية لها إيه؟ أقوات يلزمها لكي توجد، يلزمها أقوات، فإذا وجدت يتم حفظها بهذه الأقوات الأخرى. فطالما هي موجودة فهي بقدر الله تثمر أقواتا أخرى لباقي أجهزة الجسم أو لباقي الخلايا في الجسم. ما اللي هي الأقوات التي تلزم الخلية؟ كل خلية في الجسم 60 مليون خلية. لا مش عايز ده، بس الطبق بس الشاي ده، لا خلاص. ايه الاقوات يا اخواننا اللي بتلزم الخلية؟ طبعا عشان الخلية توجد وتخلق لا اقوات كثيرة جدا، انما انا هقول الخلية خلقت ووجدت خلاص. عشان تتكون الخلية زي مسألة طبية دقيقة، انا بختار الامثلة السهلة. لا الخلية وجدت. طب لكي تستمر الخلية ايه اللي يحصل؟ ها؟ عايز اقوات، والا الخلية تموت. الجلد بتاعك ده مش الخلايا بتموت وبتخلق خلايا جديدة؟ طيب الصدفية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلايا لم تأخذ اقواتها كاملة فتوقفت عن ايه؟ عن النمو الى الخلية السليمة كباقي الخلايا. فبيحصل الدمامل الموجودة في الجلد دي. يبقى ايه الخلية؟ ايه الصدفية؟ عبارة عن خلايا في الجلد لم تأخذ أقواتها إيه؟ كاملة بقدر المقيت عز وجل. عشان تعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك إن جلدك كده إيه؟ تمام التمام ومفيش حاجة. مش شغال لوحده ولا حاجة، ده أقوات يقوتها المقيت عز وجل. والمرأة اللي جلدها أبيض أو ناعم أو عمالة تعصي الله بهذا الجلد. يعني فلتذكر إن سهل جدا إن ذلك على الله يسير. أن يحبس القوت أو بعض الأقوات عن الخلايا ثم تتكونش وتؤدي إلى قشور الدمامل اللي هو الشكل الصدفية ده، وعند إذ المرأة تتهرب بجلدها هذا من الناس وتستحي أن يراها الناس بهذا الوضع. أي امرأة لو علمت ذلك وتؤمن بالمقيت عز وجل يبقى تستحي ولا تتبرج ولا تظهر زينتها لغير زوجها ولغير محارمها، فالله المستعان. يعني شوف الخلايا دي ايه، عشان توجد دي عايزة اقوات. الخلية وجدت خلاص، ما اقوات الخلية بعد ان توجد؟ الاغذية المختلفة تحتاج الى ايه؟ الى احماض امينية بروتينات، والى مواد ايه؟ سكرية اللي هي نشويات، والى احماض دهنية وجليسرين المواد الدهنية، والى فيتامينات، والى املاح، والى الايه؟ والى الماء. كل الخلية في الجسد تحتاج إلى هذه إيه؟ إلى هذه الأقوات. دي أقوات بتجيلها منين الأقوات دي؟ ها؟ لا يعني هل التفاح اللي بتأكلها؟ قلت له ما باكلش تفاح. العيش العيش اللي بتأكله ده على طول بيروح داخل خلية كده زي ما هو عيش؟ ما ينفعش، لازم يتحول. ده هو متكون التكوين اللي ده عشان لزومة قوة التلذذ. يعني التكوين اللي النبات مكون بيها وادالك القوت الثمرة والطعام اللي بتاكله، التركيبة دي عبارة عن أقوات للتلذذ، عشان تشعر ده مر، ده حادق، ده مش عارف، ده حلو، ده كويس، ده معتدل، ده الكلام ده كله، ده ساخن، ده بارد. دي عبارة عن أقوات ربنا بيمدوها ايه؟ عشان تستطعم تقوم تاكلها عشان الجسم يتغذى. انما الجسم يتغذى على نفس الكلام ده لازم تحولات، لازم الاغذيه دي تتحول الى ايه؟ الى اللي انت سمعته ده، دهنيات، نشويات، بروتينات، املاح، مش عارف، فيتامينات. الكلام ده يجي من مين اللي بيحوله؟ جهاز الهضم. طب الجهاز الهضم بيحوله ازاي؟ ها هتقول لي انزيمات. يبقى عشان التحول ده، مش التحول ده شيء، تحويل الثمرة او العيش اللي بتاكله الى المواد الخاصة باقوات كل خلية، تحويلها ده ما هو الشيء؟ مش عملية التحويل دي شيء ولا ما هي الشيء؟ الشيء ده يلزمه ايه؟ اقوات عشان يتم ولا لا؟ مين اللي يقوت الاسباب دي؟ المقيت عز وجل. انتش معانا؟ هنا يجي مليار قوت، يجي مليار مش مليون، ده مليار المليار كمان موجود في المسائل دي. بقول لك انت بتاكل المسائل الاطعمه دي اقوات خلقها الله عز وجل، لكن التركيب بتاعها ده حادق ده مر ده حلو ده بتاع، التركيب ده عباره عن ايه؟ عشان قوه التلذذ بتاع الجهاز العصبي بتاع اللسان والفم، تتلذذ وانت كلها وتقول اه دي كويسه دي وحشه دي صعبه لا دي طعمها كذا لا دي ريحته كذا لا بلاش دي. دي قوه اللسان وقوه الجهاز العصبي اللي شغال. فإذا طعمتها وتناولتها هي أقوات للبدن، إنما الخلايا لا تقتات عليها وإنما تقتات على إيه؟ على مواد أخرى يسهل امتصاص. المواد الأخرى دي بتجيله منين؟ ما تقوليش من النبات بقى، النبات بيغذي بقك يغذي فمك، لا ده بتيجي من الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي يجيبها منين؟ يعمل تحويلات. طب التحويلات دي يلزمها إيه؟ بتتم لوحدها ولا يلزمها مواد معينة؟ المواد دي عباره عن اقوات ومنها الانزيمات. طب الانزيمات دي بتيجي منين؟ يبقى الانزيم ده قوت عشان الهضم. طب الانزيم نفسه بيجي منين؟ بيفرز، بيفرز منين؟ من جهاز بيفرزه. طب الجهاز ده يفرزه ازاي؟ يبقى الجهاز ده عايز برضه ايه؟ اقوات. مش كل عمليه بتحدث في الجسد عشان توجد وتستمر دي معناها لها قوت يلزمها اقوات. انا مش عارف انا ملخبطكم ولا ايه؟ احنا بنقول اقوات دي عباره عن مليارات المليارات الاقوات موجوده في جسمك، فانا بضرب بس على سبيل المثال لا الحصر. فبنقول خليه يلزمها المواد دي. طيب هذه الكميات المقدره من الاقوات واللي هتدخل الخليه من هذه العناصر الغذائيه تصل باستمرار الى الخليه، والا ايه؟ ماتت الخليه خلاص، اللي ربنا حبس القوت عنها وهو المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، مش كده ولا لا؟ فتظل الخليه حيه مؤديه لوظيفتها التي خلقت من اجلها. ايه يعني وظيفتها؟ يعني خليه من خلايا الجلد وظيفتها غير خليه من خلايا العظام، وظيفتها غير خليه من خلايا الكلى، وظيفتها غير خليه من خلايا القلب المضغه، يعني وظيفته غير خلية من خلايا الرئة. كل خلية بتأدي ايه؟ وظيفة. ومن هذه الخلايا على سبيل المثال خلايا خاصة هي الغدد، مفرزة للمواد الكيميائية المخصوصة الهاضمة اللي هي الانزيمات. ايه الانزيمات دي؟ يبقى كأن الخلايا دي خلايا خاصة انتجت الايه؟ اللي هي الغدد، يعني انتجت ايه؟ الانزيمات. الانزيم ده خاص لا يلزم الهضم ولا لا؟ يبقى هل الهضم يتم من غير الانزيمات ديت؟ يبقى الانزيمات دي اقوات ولا مش اقوات؟ ليه سميناها اقوات؟ لان من غيرها ما فيش هضم. يبقى عمليه الهضم دي مش هتتم. واحنا بنقول يا اخوانا امساك الشيء وحفظه والقدره ايه عليه، فعمليه الهضم دي شيء، عشان يوجد الهضم ده يلزمه ايه؟ كذا كذا كذا، هو ده الاقوات بتاع الهضم. طيب والانزيمات دي التي تقوم بتحويل اطعمه مختلفه التي يتناولها الانسان الى العناصر المذكوره انفا، وهي الاقوات اللازمه لخلايا الايه؟ الجسم. فاذا كانت الغدد في الجهاز الهضمي تاخذ اقواتها كباقي خلايا الجسم، فإنها تفرز أقواتا أخرى لعملية الهضم للإنزيمات وإن لم تنع الهضم، وهكذا في سائر أجهزة الجسم وخلايا. فإذا كان الجهاز الهضمي يصدر الأقوات إلى جميع خلايا الجسد ولا لا؟ مش كده؟ فإن الجهاز العصبي أيضا خلي بالك مثلا يصدر الأقوات اللازمة للجهاز الهضمي. وإذا الجهاز الهضمي هيشتغل إزاي؟ عشان الجهاز الهضمي ينتج الاقوات اللازمه للخلايا كما بينا، طب هيشتغل ازاي من غير الجهاز العصبي؟ شوف الاقوات مترابطه ازاي ويرتبط بعضها بعض ويتركب بعضها من بعض ويترتب بعضها على بعض. فالجهاز مثلا ايه العصبي كما قلنا يصدر الاقوات اللازمه للجهاز الهضمي ليتمكن عمليه الهضم، وكذلك الجهاز الدوري وغيره وغيره، فكلها اقوات مقدره تقديرا بالغا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكلها تتفرع على الاقوات الخارجيه اللي جايه منين؟ من العيش بقى والمأكولات والأطعمة للجسم، من الغذاء والماء والهواء الأكسجين يعني. ثم ما يخرج من الإنسان في النهاية يخرج منك إيه؟ فضلات، بول، غائط. أظن دي أقوات للنبات ولا لا؟ وتدخل في أقوات النباتات ولا لا؟ طيب وبعدين وثاني أكسيد الكربون، أظن ثاني أكسيد الكربون ده يعتبر قوت أساسي جدا لمين؟ للنبات، مش كده؟ قوت أساسي، من غير ثاني أكسيد الكربون مفيش نبات، مفيش كربون، مفيش نبات. بيجي منين؟ طلع منك ومن حيوانات وما إلى ذلك. نسبته قد إيه؟ 3%. لو قل يحصل إيه؟ النبات مش طالع. طب لو زاد؟ ها؟ هنختنق إحنا. هنختنق. لا إله إلا الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسفل. اللي بيقدر على التقديرات دي كلها هو مين؟ المقيت. ابتديت تعرف يعني إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه؟ أنا شايف كده إن إحنا قلنا المعاصي يعني فعلا يعني سيئات الأعمال، نعوذ بالله تعالى من سيئات أعمالنا. أو الله، الذنوب والمعاصي كعبلة القلوب، خلت القلب مش عارف يفهم. أنا بعرفك على ربنا ده، عارف لو واحد صاحبي يسمع الكلام ده كان زمانه دلوقتي في حالة غير الحالة، كان زمانه وشه صفر واخضر وزمانه في حالة وبكاء والصحابة. إنما إحنا بنسمع المعلومات دي ومع لا هقول ايه، هقول ان لا ولا لا رجعوه. طب على امل اجترار المعلومات دي فيما بعد بينك وبين الله، يعني اعتبر انك بتحصل ايه معلومه بتجتهد فيها، انما على امل انك تجترها فيما بعد وايه وتستحضرها كده لكي تخبت لله عز وجل. واذا ذكر الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ها؟ ارتعب زي الجماعة الصوفية المعفنين كده خلاص كده الله، هو حرامي ودقنه فيها افيون، ده وجلت قلوبهم. ها؟ خشعت ايه يا اخوانا؟ ما حضرت تسرد الحجرات. ها؟ تفسير السلف للآية الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تفسيرها ايه؟ يعني هم الإنسان بمعصية، هم أن ينال امرأة، هم أن يأخذ رشاوي، هم أن يبطش بهذا الرجل، هم أن يظلم هذا، هم أن يذكر هذا بسوء في غيبته، واخد بالك؟ فإذا ذكر الله أعوذ بالله، استغفر الله العظيم، استغفر الله أعوذ بالله، خشية من لأن الله يسمع ويرى، خاف أهو ده. فإذا ابتعد عن المعاصي هيعمل ايه؟ ده مفيش امل فينا بقى ولا ايه؟ كان ده في صوت الحجرات يا اخوانا، قعدت 22 خطبه اشرح فيه. اذا ابتعد الانسان عن المعاصي يحصل ايه؟ يبقى قلبه جاهز انه يفهم ويشرب العلم ويتاثر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته، لأن وجل قلبه فابتعد عن المعصية، فلما ابتعد عن المعصية بقى قلبه جاهز انه ايه؟ يشتغل وينتج بقى. يسمع القرآن يزداد إيمانا ويعمل به ويتأثر به. فحالتنا الصعبة ديت اللي ما ترضيش عدو ولا حبيب كما يقال، سببها ايه؟ الران اللي ايه؟ اللي ران على القلوب. الذنوب اللي عمالة تؤثر في القلوب، أو دي سيئات الأعمال. اللهم كفر عنا سيئاتنا يا رب. اهو ده كفر عنا سيئاتنا، يعني ايه؟ الذنوب اللي انفجرت واصابت القلوب فكعبله القلب مش عارف يشتغل عارف يفهم، هي دي سيئات الاعمال. فاذا حصل ذلك بقى وجل القلب، ها، فمش عايز يحصل ربنا، فبقى القلب نظيف يسمع القران يتاثر ويعمل اذا حصلت له حاله دي يعمل ايه؟ مش عارف الايه من سوره الانفال، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم ايه يتوكلون، يعني ها ما انت طبعا الانسان بالراحة يسرق ولا تفكى على الله، واخد بالك؟ يبقى عنده سكر يقول لا ده البسبوسة دي اكلها هيضيعك، ده منهي عنه طبا، يبقى ربنا امرك به برضه، ده حاجة ده انت كده بتهلك نفسك وتضر بصحتك، وصحتك ده احنا عاوزينها تشتغل، انت عبد الله عز وجل وعايزينك تجاهد وتحمي الاسلام مع المسلمين، فنعمل ايه؟ يقول لك توكل على الله، ده متوكل، ده متوكل، ده بيختان نفسه، ده انسان يختان نفسه. وعلى ربهم يتوكلون، هي دي النهايه، ما هو اذا ذكر الله وجدت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعني يطمئن قلبه، لان الانسان لا يتوكل الا على من اطمأن قلبه له، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فكل المعلومات دي يا اخوانا قلوبنا لا تخبت بها ولا تتاثر بها، دي حاجه تزعل، ده سببها ايه بقى؟ المعاصي. الحل ايه؟ ها هتبتعد عن المعاصي اللي جايه، طب واللي فات؟ ها تستغفر، وقبل الاستغفار ايه؟ قبل الاستغفار طلب تكفير السيئات، تكفير السيئات، مغفرة الذنوب اللي هي متخزنة ممكن تنفجر في قلبك في أي لحظة أو في مالك. تقول لي ايه هو الذنوب ممكن تنفجر في المال؟ تحرقه أو يسرق. تقول لي نهار ازاي؟ اغفر لنا يا رب، ليه؟ الفلوس هتروح. طب وقلبك اللي ضايع ده؟ عشان الأعمال الذنوب انفجرت فيه، هذه سيئات الأعمال. يبقى دي القانون الأولى بقى، القانون الأولى ها انك تسأل ربك ان يكفر عنك سيئاتك، يعني وتعوذ بالله تعالى من شرور النفس وسيئات الاعمال. خلي بالك يعني الكلام ده ما شرحناه قبل ذلك. طيب يبقى دي اقوات كلها موجودة فين؟ وكلها تتفرع على الاقوات الداخلية، الجسم اللي جاي من بره من الغذاء والماء والهواء والاكسجين، ثم ما يأخذ من الانسان زي ما قلنا، والحيوان من غائط وبول وثلاثيد كربون، يعتبر من الاقوات الاساسيه لمين؟ للنبات، وهو النبات يمد الانسان بقوه الغذاء وايه؟ وقوه ايه كمان؟ يا خبر ابيض، النبات بيقوتنا بايه يا اخواننا؟ بيمدنا بايه؟ اكسجين طبعا، وانت نفس مرتبط بالنفس، والنفس من الاكسجين ما ينفعش، والاكسجين بيجي لك منين؟ من النباتات. يبقى النباتات يا ربنا قدرها عشان تدي لك الايه؟ طب كميه النباتات قد ايه؟ كميه النباتات لو زادت النباتات يحصل ايه؟ يزداد الاكسجين وتزداد النسبه 21%، ولو زادت النسبه ومن عرش نعيش. طب لو قلت النباتات هتزيد اكسيد الثاني الكربون اللي هو بيمتصه، والاكسجين يقل ونختنق، يبقى كل يبقى وقدر فيها اقواتها ولا لا؟ طب واحد يقول النباتات دي ربنا بيقدرها ازاي؟ يا سلام، تصريف الرياح، تصريف الرياح والامطار، انواع الرياح وانواع الامطار، ده شيء رائع. انت عايز نشرحه؟ ادرسه انت بقى عشان تعرف المقيت بيصرف الامور ازاي. ما الرياح دي لها اخوات برضه، الرياح عشان تنقل الكلام من الحراره من هنا لهنا، تلطف الجو او تجيب لك حراره او تجيب لك بروده، وعشان تنوع الامطار وتخليها غزيره هنا وقليله هنا. الغابات الاستوائيه مثلا فيها ايه؟ بيعتبروها رئه الارض، بيعتبروا الغابات الاستوائيه رئه الارض، هناك الاكسجين ايه؟ حدث ولا حرج. طب وذنب الناس البعيده عن الغابات الاستوائيه ايه؟ ما انت عندك بقى الايه؟ تصريف الرياح وانواع الامطار، حاجه شيء كل ده وقدر فيها اقواتها. من الذي قدر كل هذا؟ المقيت. فلما بشرح الكلام ده بقى انا بشرح مين؟ المقيت عز وجل، ولا انا بقى متكلف وعندي تكلف وما انا من المتكلفين؟ لا ده مش تكلف. طيب وده من التوازن القوتي العجيب، توازن القوت الأقوات، إن كل شيء خلقناه بقدر. مثال ثاني على الأقوات اللي جوه الجسم، تقوم الرئتان بإيه؟ بالشهيق. طيب إيه الشهيق ده؟ إدخال أكسجين، والزفير إخراج ثاني أكسيد الكربون وبخار المية والكلام ونواتج اللي بتاع الحاجات الضارة بالجسم. ولو توقفنا عن الشهيق والزفير يحصل إيه؟ اختنق الإنسان وإيه؟ ومات. إذن الرئة دي لازم تعمل شهيق وإيه؟ وزفير. فيلزم هذه العملية التنفسية عشان الرئة تشتغل وانت نايم. مين اللي بيشغل الرئة وانت نايم؟ ها؟ مين اللي بيخليها تنقبض وتنبسط وبتاع وانت نايم عمال تشخر وهوا داخل وطالع والكلام ده؟ ها؟ المقيت. اما اجي اقول لك قوة الرئة تقول له اكسجين، اما اقول لك ما هو قوة الرئتين تقول له اكسجين. الاجابة دي غلط ولا صح؟ الإجابة فيها اضطراب طبعا. ليه؟ لأن الأكسجين اللي داخل الرئتين ده مش قوت للرئتين بس، ده قوت لكل خلايا فين؟ في الجسم. أنا بسأل عن القوت الخاص بالرئتين علاوة على الأغذية اللي هتيجي للخلايا وعلاوة على الأكسجين اللي هيجي للخلايا. إنما الرئتين عشان تشتغل ده جهاز عصبي بقى، ده جاي من المخ بقى، بيقول لها انقبض وإيه؟ وانبسط بقى، والزفير والإيه؟ والشيخ والكلام ده. واخد بالك معانا يا اخوانا؟ يبقى قوه الرئه حاجه غير قوه الخليه بتاعتها. كل خليه عايزه اكسجين، كل خليه عايزه املاح وعايزه بروتينات وعايزه فيتامينات وعايزه احماض دهنيه واحماض بتاع، كل دي غذاء الخليه. انما الرئه على بعضها ايه اللي خلاها تنقبض وتنبسط؟ هتقول الجهاز العصبي والمخ. طب دي اقوات. إذا الخلية لكي تقوم بدورها يلزمها إيه؟ أقوات. واضح ولا مش واضح؟ وهكذا. أنا بضرب أمثلة وأنت عليك الباب. عشان يبقى في النهاية أنت عشان تبقى بني آدم وعايش زي ما أنت كده يلزمك بقى كم قوت؟ ها؟ عد بقى. من المقيت بقى؟ وبقول لك أهو، لو ربنا بس كده حبس قوته عن بعض خلايا الجلد بيتكون إيه؟ صلى فيها. نسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا الشيخ محمد بن عبد المقصود بجبروته، نسأله ونتوسل إليه بأنه هو المقيت من مرض الصدفية هذا. وطبعا المرض ده بيكفر به من السيئات ويرفع به الدرجات، إنما هو مرض متعب جدا وشاق جدا يعني. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا دعاءنا هذا. نتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه تعالى المقيت أن يقوت خلايا جلده حتى لا أو حتى يذهب بذلك عنه هذا المرض. اللهم استعان. أمين أمين أمين. طبعا مش القوت في الجلد والصدفية بس، صدفية وخلاص. هتشوف الآن دلوقتي أنت راجل ليه طيب عندك شنب وبتاع، وراجل بالشنب بس لا ولحية طيب وبس كده، وشعر العانة وبس شعر العانة راجل. الرجولة دي جات لك منين؟ لو حاجة كده المقيت، والله العظيم المقيت، والله العظيم المقيت هو اللي خلاك راجل. ازاي؟ هنشوف سنرى. انا عايز اخلص النهاردة والله بلاقي ان الوجوه كده مش متقبلة المادة دي، حتى انا بيحصل لي كده هبوط. فانا خدنا ايه؟ الرئتين كمثال. طيب القلب المضغة بيعمل ايه؟ بيسحب الدم الاوردة ويدفعه فين؟ في الشرايين الدورة الدموية عشان يوصل اقوات الايه؟ اللازمة. كويس؟ طيب القلب بيقوم بالقوة، ايه اللي بيخليه ينقبض وينبسط؟ زي الرئتين برضو. ها؟ طب لو ربنا حبس القوت عن القلب ايه اللي حصل له؟ يقول لك مد سكتة قلبية. طب انت عايش عشان قلبك ايه؟ مش احنا قلنا القوت يقمن امساكه الشيء وحفظه؟ انت امسكه بني ادم وعايشه. ليه؟ عشان المضغه ايه؟ شغاله، مش كده؟ الاورده والشرايين والدم والدوره الدمويه شغال. طب دي يبقى ده قوت ولا مش قوت؟ مش ده عشان هو ده اللي بيحفظك ويخليك عايش، يبقى ده قوت ولا لا؟ طب اذا حبسه الله سمي هذا الحبس ايه؟ سكت قلبي وتموت. وتعالى قابلني بقى وانا عابلك برضه لو عشت بعدها. ادي المقيت عز وجل. تاخدش المقيت كده. طب اسمع، سيدنا زكريا ما آيته؟ قال رب اجعل لي آية. الآية كانت ايه؟ ان يعطيت ام ما يتكلمش، يعني سنة لا ينطق. كيف لا ينطق؟ قل له وسبح بالعشي والإبكار. طب ازاي ما لا ينطق وما يتكلمش وبعدين لسان يسبح في ذكر الله وفي التسبيح المباشر كده؟ واخد بالك لسانه مش منطلق بربنط مية مية. اول ما يجي يتكلم الناس ما يطلعش الكلام بالاشارة، او حيلا بالاشارة بس. ليه؟ عشان ما تنسى ان الاقوات هي الاسباب اللي انا بتكلم عنها دي بس. لا لا لا لا لا, لا. مش الاقوات دي بس الاسباب اللي هتكلم عنها، ومع ذلك هذه الاسباب وهي اسباب لا تعمل عملها الا بمن؟ اهو انت فيدي لما اخذ بقى وانطقي. انا وقعتك طبعا في الحكاية دي. الاسباب يا اخواننا لا تعمل عملها الا بمين؟ عايز الاسم المناسب هنا. ها؟ ما احنا قلنا المقيت بيجيب الاسباب دي عشان ايه؟ الاسباب في مساكك وحفظك والكلام ده. وده الدرس بتاع اليوم والدرس الاسبوع الماضي. انا بسألك سؤال تاني، بقول لك الاسباب دي كلها جات اهي، مع ذلك انها عملت عملها ما عملتش عملها. طيب مين بقى اللي بداها عملها؟ مين اللي بيتم بحيث انها تنفع او تضر؟ في مين قال وكيل؟ مين اللي قال وكيل؟ جات معاك كده؟ لا ده واحد من بتوع الفجر بيسمع. لا ده بيحضر درس الفجر فاهم. طيب الوكيل، بس كنت ساكت ليه من الاول؟ الوكيل يا اخوانا مش الوكل والوكل والوكل والتوكل هو الضعيف والعاجز؟ والوكيل اللي بيعوض الضعف والعجز ده مش هو؟ لو اجتمعت جميع الاسباب ورب العرش العظيم ما هتعمل حاجه لغايه لما الوكيل ياذن ويتم النفع بها او الضر. ده الوكيل. بس المقيت يتضمن جميع الصفات ولا لا؟ يبقى يتضمن برضو ايه؟ الوكيل، عشان ما لخبطكش تبقى عارف ازاي مفهوم دي المعلومات عن ربنا. ده تعرف على ربنا، القلوب مش على المستوى، المعاصي عاملة حجاب وران ان حالتنا ينجم عنها الخطر. يعني لازم بقى نتوب الى الله بسرعة كده قبل فوات الاوان. الكليتان، خدنا الدورة الدموية والبتاع كمثال والبتاع. الكليتان ها بتعمل الكلية، ترشح الدم وتخرج المواد الضارة. لكي تقوم بالترشيح هي الكلية عبارة عن ايه؟ مش خلايا برضه؟ كل خلايا الزمها ايه؟ ها؟ اقوات داخلها الاملاح والبروتينات والبتاع والكلام ده كله. الكلية على بعضها كجهاز عشان ترشح الدم بقى وتعمل الفلترة والكلام اللي بقى. يلزمها ايه؟ اقوات. من الذي يقوتها لكي تعمل وتبقى كلية سليمة؟ المقيت عز وجل ولا لا؟ وكذلك باقي اعضاء الجسم واجهزه الجسم يقوتها المقيت عز وجل، فيقوم بامر الله العضو يعني بوظائفه كامله. حتى اذا اراد الله موت خليه او عطب عضو او ضعفه عن العمل حبس قوته او بعض قوته. خلي بالك في الحاله بيحصل ايه؟ الخلل، كما ضربنا مثلا في الدرس الماضي عن البنكرياس. وما لشيء من مقيت غير ربنا سبحانه وتعالى. ألا إنه على كل شيء إيه؟ مقيت. خلاص؟ دي الأمثلة دي تكفي عن أقوات اللي جوه جسم الإنسان؟ فاضل بس مثال كده أتوسع فيه شوية عن إيه؟ عن الرجولة والأنوثة. وبتتم الأقوات ديت إزاي؟ أنت طبعا بتتمك وعندك الغده النخاميه. الغده النخاميه ديت اللي بتعمل ايه؟ بيجي لها اشاره جهاز العصب والمخ انها ما تنتجش، لا تنتج الهرمون. والهرمون ده ايه؟ وزنه يقدر بجزء من بليون من الجرام او مليون من الجرام. مواد كيماويه رهيبه. لو جيت ذبحت واحد بتشوف الهرمون ده ولا حاجه ولا يبان خالص، ومن غيره تحصل تشوهات خلقية ويحصل في الأمور أمور. فالغدة النخامية دي بيجي لها قوة من الجهاز العصبي، يقول لها اوعي تنتج الهرمون، واخد بالك اللي حيوصل لفين؟ للقنيات المنوية اللي هي موجودة في الخصر، اللي حيوصل لها عشان تشتغل. لان لو الغدة النخامية بعتت رسولها الى القنيات دي، تصغير قناة يعني، تصغير قنوات يعني، واخد بالك، بتوصل تقريبا 400 متر القنيات دي في طولها، لو هي تنقسم الى مش عارف حيوانات منوية اللي هي نصف خلية. ما هو كل جسمك بيحصل فيه انقسام، كل انقسام، بس انقسام الخلية الى ايه؟ الى خليتين، الا الانقسام اللي هنا اسمه انقسام اختزالي، اللي الخلية فيه بتنقسم الى ايه؟ الى نصفين، مش الى خليتين. النصف ده هو النطفة اللي في القرآن اسمه نطفة، اللي هو الحيوان المنوي. امتى الخلايا الاولية دي بتنقسم كده؟ لما بيجي رسول من الغدة النخامية يقول اشتغل بقى. متى ترسل الغدة النخامية الهرمون ده؟ ها؟ متى ترسله؟ خلي بقى عند البلوغ. طب عند البلوغ ايه اللي هيعمل؟ الهرمون اللي بيروح او الاشارة اللي بتروح للغدة النخامية عشان تخمشها وتسكتها، ما تنتجش هذا القوت، ما تبقاش راجل قبل الاوان، يوم ربنا يأذن يسحب قوته عن الايه؟ الاشارة اللي جايه الغدة النخامية دي، يوقف القوت ده، واخد بالك، يحميها من هذا القوت. تبدأ الغدة النخامية ترسل القوت الاخر الى الايه؟ القنوات، القنيات اللي هي بتفرز، اللي فيها الخلايا الاولية اللي هتتقسم الى نصفين، ويبقى الحياة المنوية او النطفة. شفت الاقوات ماشية ازاي؟ مترتبة على بعضها ازاي؟ طيب قوت اخر برضو ترسله الغدة النخامية الى خلايا اللي موجودة برضو في القنيات المنوية دي او اللي في الخصية، بس حاجة اسمها الخلالية، يعني بين القنوات. القنيات دي عبارة جذورها فيها الخلايا دي، الخلايا ايه؟ تنقسم تبقى حيوانات منوية او النطفة. بين القنيات دي حاجة اسمها الخلايا الخلالية، اللي هي خلال القنيات، يعني مش جوه القنيات او فيها، بينها. الخلايا الخلالية دي لو جالها هرمون من الغدة النخامية بتعمل ايه؟ بتفرز هرمون اسمه التستوستيرون. عارف الهرمون ده بيعمل ايه؟ هو اللي بيخليك راجل، بس هو ده، هو ده اللي بيطلع الشارب. انا بس الوقت يعني كنت هقرا لك من كتاب الدكتور محمد علي البار حفظه الله تعالى، خلق الانسان بين الطب والقران، التفاصيل بتحصل ازاي وكده. خد بقى فكره وخلاص عشان الوقت، ما مش عايزين نطول فيه. ها؟ ما هو بعض الاخوه بيجد صعوبه، اقول بقى دروس التخصصيه. انا حاطط لك عشان قدامنا لسه كيف ندعو الله بهذا، لسه عشان نشتغل الشفاعه تبقى ازاي بقى، ونرجع للايه احنا لسه ما ذكرناش. احنا قلنا ايه؟ هرمون بياتي من الغده النخاميه اللي هي فين؟ في الدماغ. بتاتي لمين؟ للخلايا. مين؟ الخلاليه اللي بين القنيات المنويه دي، خلي بالك، اللي خلايا بتنقسم انقسام اختزالي بكل خلايا الى نصين. الخلايا الخلاليه لو جالها اشاره من الغده النخاميه، الاشاره دي عباره عن هرمون، الهرمون ده عباره عن قوت، ثم تبدا الخلايا دي تعمل ايه؟ ها؟ تخليك ايه؟ تخليك راجل. ازاي؟ تخلي عضلاتك تتلف وتبقى راجل، الشارب يطلع، اللحيه تطلع، العانه تطلع، شعر الابط يطلع، صوتك يخشن، واخد بالك؟ تبتدي بقى تشعر بالشهوه، تبتدي بقى الرجوله كلها، ده اسمه هرمون الرجوله، بيسموه تستوستيرون. حاجه عجيبه جدا طبعا، واخد بالك؟ شوف المسائل اقوات مترتبه ازاي؟ طب لو ان الله حبس القوت عن الغده النخاميه وانت لسه سنك سنتين، وده حصل في مصر، واحد انا اعرفه يعيش في المطريه، تبلغ من سنتين، وبلغ هذا الرجل او والله منذ سنتين، واتعب اباه وامه ايما تعب، وعرضهما لتكاليف عاليه جدا في الكورتيزون والعلاج بقى، وطبعا واحد يتخيل طفل ده عنده شهوه وقذف وانتصاب وكل شيء كالرجل، هو طفل مش عارف حاجه، ده تخيل بقى ممكن يترتب على ذلك ايه؟ عشان تعرف انت بس النعمة ان ربنا حبس عنك ايه؟ المقيت عز وجل قات غدتك النخامية، فلما قاتها لم ترسل الاقوات الى الخلايا الايه؟ اللي هي الموجودة الاولية في القنيات المنوية، ولا الى الخلايا الخلالية، فظللت ايه؟ لسه في دور انك غلام ما انتش راجل، لم تبلغ. لما اراد المقيت عز وجل عمل ايه بقى؟ حبس قوته اللي بيروح للغدة النخامية عشان يسكتها، هبتدت الغدة النخامية تعمل ايه؟ تشتغل. فلما اشتغلت ارسلت الايه؟ الهرمون الى القنيات، والهرمون الاخر الى الخلايا الايه؟ الخلالية. القنيات بقى عندك مني، والخلالية بقيت راجل وبقيت جاهز للايه؟ للزواج، بس بعيد عن شواربك، كنت معاك فلوس تتجوز. ده ابتلاء بقى، ده مسألة تانية، عشان تستاهل ضرب فوق دماغك، ده حاجات تانية بقى. انت مبتعد عن الدين. مش احنا ربنا بيقول مثنى وثلاثة ورباع؟ والجاهلية عايز اقول لك الله ازاي؟ لازم تاخد اذن جيهان الاول قبل ما تتزوج التانية والتالتة والرابعة والنمر. فاكر النمر؟ عارف مات ازاي النمر؟ المشرع الملك عز وجل يقول لك مثنى وثلاثة ورباع، ما هو عاجبهم. خد بقى بتعلق بيني واتجوزت واحدة حتى. ها؟ ليه بقى؟ ما هو غضب من ربنا. ده وبيتم الغضب ده بالتخطيط بقى، تخطيط الكفار. تيسير كل الاسباب للزنا. وتحصيل جميع الاسباب للزواج. وذلك لامر يراد ولا جاي كده؟ وكل هذا بقدر الله نتيجه لغضب الله عز وجل على المسلمين. بقى المشرع يخلق الاناث أكثر من الرجال أربعة أضعاف الأقل. وتيجي أنت تقول لي لأ، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، بنعترض ليه على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ليه؟ ليه؟ الله المستعان، عشان بس نخلص. إحنا قلنا الرجل بيطلع منه إيه؟ طبعًا ده بعد ما قلت المعلومة دي ممكن أول نساء تقول لك طب مش سامعين الدرس، روح ماشيين بقى. نقول لها اتقي الله يا أمة الله، ده اعتراض على رب العالمين ولا إيه بالضبط؟ هو المقيت. من الذي قاتك كامرأة؟ وعلى كل رجل متزوج أن يعلم أن الذي يقوته في شهوته هو المقيت عز وجل. وعلى كل امرأة متزوجة أن تعلم أن الذي يقوتها في شهوتها هو المقيت عز وجل. وعلى كل رجل وامرأة وعلى كل زوجين أن يعلم أن الذي يقوتهما في التناغم بينهما هو المقيت عز وجل. المسألة إرضاء المقيت أحسن لك. تتعترض على الملك؟ انت بتتطلع عشان تحصل على نعمة يعني، او على لذة؟ مش هتحصل على ايه؟ تحصل على اللذة دي ازاي؟ مش بالجهاز العصبي؟ من الذي يقوت جهازك العصبي؟ شو المقيت عز وجل؟ ما انت ترتب على كلام، ده كلام كتير قوي. لو اردت ان تتقي ربك عز وجل وان تخاف من الله وان يخبت قلبك وان اذكر هذا الاسم بالمعاني دي. من اللي مخلي لسانك تتكلم؟ المقيت عز وجل. من اللي بيخليك تشعر باللذة في الطعام؟ المقيت. يا الله، لو ان الله حبس القوت عن اللسان مش هيتكلم ويتشل وما لا يذوق شيئا. او لو حبس القوت عن المركز الموجود في المخ اللي بيشعر بانك جعان، عشان لك انت والمعدة والكلية تقول لك انك عطشان. طب ربنا حبس الاقوات دي، هتشرب ولا هتاكل؟ هتحتاج بقى اللي يديلك بالقطارة كده لكان الساعة كام، من أكل الساعة كام وانت مش دريان. ألا فلنشكر المقيت عز وجل، ألا فلنعبد المقيت عز وجل من غير سوء أدب وقلة أدب اللي طالعة من الناس دي. هتقول لي ربنا ما معص، لما هو ده ذنوب طبعا، ذنوب الناس. ما هو ايه؟ لا، وكل واحد عايز يتزوج لازم يجيب ايه؟ أنطريه من ألمانيا ومش عارف صالون ايه ومذهب ايه وبتاع ايه، ما اي حاجة تكفي يا اخي. ولازم يجيب ثلاجة 5000 قدم، ولازم يجي لك مش عارف المحمول ايه، ولا اصل النجفة لسه ما جاتش وده معطل الزواج. النجفة ما ينفعش، النظمة دي العادية دي ما ينفعش. يا لا حول ولا قوة الا بالله، ده مصائب احنا. اه والله ياما الزواج اتعطل، اصل النجفة لسه ما جاش. النجفة ما تعالى قابلني، ده احنا فهم كبير قوي. الناس مبتعدة ابتعاد رهيب عن الدين. قال النجف قال، احنا قلنا اتكلمنا عن الهرمونات. طيب خلي بالك، الهرمونات دي خطيره جدا في تكوين الانسان وحياه الانسان. الهرمونات دي ممكن تلخبط كيانك كله بشويه هرمونات ما لهاش اي وزن ولا صيغه ولا حد واخد باله اللخبطه جت من ايه الهرمونات دي بس دي وقدر فيها قال انا كل شيء خلقناه بايه بقدر. طيب احنا اتكلمنا عن الذكوره عن الهرمون اللي بيروح القنوات المناعيه والهرمون الثاني اللي بيروح فين للخلايا الخلاليه عشان يفرز هرمون الرجوله اللي يسمى هرمون التستوستيرون اللي بنمي العضلات ومشدوده ومفتوله وتوزيع الدهن توزيع بقى عادل والانسان يبقى شكله حلو كده يعجب النساء وصوته يبقى راجل كده يغلظ والشعر العنا والشارب واللحيه وتنمو الاعضاء التناسليه الباطنه والظاهره وكذلك يحدث تغييرات نفسيه وخلقيه وعلامات الرجوله والاستعداد لتحمل المكاره والصبر والجلد والكلام ده. طب هرمون الانثى بقى بيحصل فيها ايه؟ دي فكرة سريعة بس الأنثى بيحصل فيها إيه؟ نفس الشيء نفس اللي بيحدث للرجل هو الذي يحدث للإيه؟ الأنثى مع اختلاف في التركيب طبعا. عندك هرمون منشط الخلايا التناسلية في المبيض لو جه من الغدة النخامية بيبتدي بقى إيه؟ يفرز البويضة واخد بالك؟ والبويضة دي بتحاضر مجموعة من الخلايا ويبدا يجي سائل يدخل بين الخلايا ويتكون بين الخلايا وبين البويضه ويظل الامر ده يتكون لغايه لما بيكون حاجه اسمها حويصل الجراف وده امتلئ بالسائل اثر وتفاصيل طبيه ايه عجيبه جدا. يعني الفرق بين هرمون طبعا ده اللي نفس اللي بيحصل للرجل وبيحصل للايه للمرأة. هرمون بيجي يشغل انتاج البويضات واخد بالك وهرمون بيعمل ايه اسمه هرمون الانوثه هرمون يرحمك الله هرمون الايه الانوثه اللي هو اسمه استروجين باين استروجين استروجين ده معناه يعني الاعداد الجنسي يعني او الحيويه الجنسيه او ما الى ذلك. هرمون الانوث ايه هرمون الانوثه ده بلاش تبقى عارف ان عايز الرجل وخلاص عايز تقول لا قول قول قول ما انت يهمك اول الحاجات دي هرمون الانوثه ده اللي بيخلي البنت تبقى جميله جدا واللي بيخليها تبقى تريد الرجل وتتمنى الرجل وده اللي بيكون الثديين ويلفلف الباز ده على الجسم بقى والكلام ده كله كل مظاهر الانوثه الداخليه والخارجيه المسؤول عنها هرمون الايه الاستروجين ده اللي هو هرمون الانوثه. جه منين برضه نفس الغده النخامية لما ارسلت البتاع خلي بالك وبعدين يروح للرحم هرمون الانوثه ده يخلي الرحم ده مستعد وعمال يعمل انقباضات وانبساطات شديده ليه يهش ويبش للايه بقى للزواج الفطري الطبيعي للمني اللي جاي واللقاء مع الرجل في الزواج الحلال الطبيعي كل ده هرمون الانوثه اللي هو اسمه ايه بيسموه الاستروجين واخد بالك. طب اذا حملت طبعا دي كلها اقوات خلي بالك لو نقص الهرمون ده مش هيحصل انوثه لو زاد هتبقى مصيبه وكارثه وهقول لك ازاي. بيجي يحصل هرمون تاني ده بينكونش في الرجل بقى ده زياده عن الرجل ده اسمه هرمون ايه الحمل ولا انت عايز الرجل عنده هرمون الحمل كمان ده اسمه البروجسترون مش هم الاسماء سيف الاسماء الانجليزي والفرنساوي دي احنا عايزين بس المعنى. هرمون البروجسترون ده بيجي منين هي نفس الحويصله برضه دي بتاع الماء الجسم الاصفر ده اول ما تستقر البويضه في الرحم وتلقح نتيجه موجوده طبيعي اول ما تلقح ويجينا التلقيح بيحصل ايه تبدا تبعت اشارات لمين للجسم الاصفر قول له الحقني تقول له انا تم تلقيحي خلاص. اول ما المراه بتحمل تتلقح البويضه تبتدي البويضه تطلع اقوات معايا خلاص مش معايا البويضه تلقحت تطلع اقوات تانية ايه الاقوات دي اشارات والله العظيم اشارات تطلع قوت لو ما طلعش القوت ده مش هيتم الحمل يا ريس مش هيحفظ الحمل مش احنا قلنا امساك الشيء وحفظه والقدره عليه. طب اذا تم التلقيح والحيوان المنوي راح للبويضه ودخل جواها وتم الزيجوت وخلاص مش كده كويس جدا وايه وانقسمت وهتعمل التوته والكلام ده اذا ما البويضه دي بتاع النطفه الامشاج دي اذا لم تخرج القوت اللي بيطلعها ربنا المقيت عز وجل اللي هيروح للجسم الاصفر ده عشان يطلع هرمون البروجسترون اللي هرمون الحمل مش هيستمر الحمل ابدا وهيفرض بره هيطلع قاوت كما يقال. ليه لأن هرمون البروجستيرون بتاع الحمل ده بيعمل ايه؟ أول حاجة بيقول للرحم اهدأ بقى كده، أنت خدت نصيبك وخلاص اهدأ بقى. يفيد الرحم ايه؟ يعمل ايه؟ بدل ما ينقبض وعمال يهش ويبش حتى ممكن الزوج يشعر بهذا يعني، ودي بخلق الله عز وجل بهرمون الايه؟ الأنوثة اللي هو اسمه ايه؟ أستروجين، مش هم الاسم. طيب إنما هي حملت خلاص، الإشارات تروح لفين؟ بتاع القيصلم جسم الأصفر ده اللي كان قذف البويضة قبل كده، يبتدي هو ينتج هرمون ويقعد حالة 3 أشهر. بعد كده المشيمة تقوم باللازم، المشيمة تقوم باللازم، إنما قبل المشيمة تقوم باللازم بيكون الهرمون ده طالع منين؟ من الجسم ده، عمال يقول الرحم إعقل إعقل وإهدأ خلاص، واخد بالك؟ ويشتغل الجسم كله ويخلي الرحم إيه؟ يلا أكبر أكبر أكبر. والاوعيه الدمويه اطولي، ها وامتلي دم، ها وده يا الله كاني دوله جوه والله العظيم. بيقوم بقى هرمون الايه؟ البروجسترون ده، وتكون البنت حملت، المراه حملت وايه، وكل ده شغال جواها، وهي ولا تعرف حتى انها حملت، ولا زوجها يعرف ان هو ايه؟ ان هو حمل. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، لا اله الا هو العزيز الحكيم. والله ده هرمون الحمل، ده المقيت عز وجل، هو اللي بيقوت المرأة اللي تم ترقيح البويضة بداخلها عشان يحصل هرمون ايه؟ البروجسترون دوت، اللي يروح يقول للرحم اهدأ اهدأ اهدأ، ويتخن ويكبر ورب والدماء تيجي واشتغلت وايه بقى؟ خلي بالك يبتدي كمان القلب يزداد نبضاته، يعني تقريبا 6500 لتر في اليوم كمية ضخ القلب للمرأة قبل الحمل. عارف بيصل إلى إيه في الأشهر الأخيرة؟ كم لتر في اليوم؟ 15,000 لتر في اليوم. تقول لي ها؟ 15 إيه؟ 15,000 لتر. تقول لي الله الله الله، يعني الولية دي عندها 15,000 لتر دم يعني؟ بقول لك القلب بيضخ، يعني هم شوية الدم نفسهم ضخوهم كم مرة؟ شوف كم مرة بقى، شوف انت كم نبضة في البتاع وعمال ايه يسحب ويدفع يسحب ويدفع، كم نبضة في الدقيقة بحس في اليوم. الله ليه؟ عشان في جنين دخل جوه المرأة وعايز دورة دموية وعايز دماء وعايز شغل، ولذلك ايه يكبر يتضخم المضغة شوية وتزداد النبضات وتشعر النبضات، والام تبقى لونها شاحب وتعبانة، والواد جوه ملوش دعوة بحاجة خالص، رايح له غذاء تمام التمام. كل ده كان الاول بايه؟ بهرمون ايه؟ البروجسترون. وبعد ما المشيمة اتكونت تقول متشكلين قوي اداي تدارك جزاك الله خيرا، ويبدا. مش كل دي اخوات يا اخوانا ولا مش اخوات؟ فمن الذي يقوتها؟ لو ان الله حبس قوته عن اي مرحلة، فلو حبس القوت عن الجسم الاصفر ده مش هيطلع الايه؟ الهرمون البروجسترون، وهتروح الرحم بالهبلة بتاعته بالهرمون الاولاني اللي هو اسمه ايه؟ استروجين بتاع الانوثة ده، هيبدأ ايه؟ عمال يهز وينضغط وينقبض ويتحرك، ويروح طارد لك الايه؟ البتاع اللي اتكون ده وبساقه لك مع السلامة، مفيش حمل ولا حاجة. انما لما يأذن المقيت عز وجل لا اله الا الله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. عرفت المقيت يعني ايه ولا لسه؟ فالامثلة دي يعني ضروري انا اختصرها والله، انما الكلام فيها طويل جدا يعني، كلام فيها طويل جدا والله المستعان. انا بين لنا بس ايه؟ فكرة عن بعض الاقوات الموجودة داخل جسد الانسان. طيب بعد كده يتبقى ايه؟ بالاقوات، وضربنا اخر مثال بالايه؟ هرمون الذكورة وهرمون الانوثة وهرمون الحمل. يتبقى بعد ذلك، واظن دي بقى يعني نكتفي، هي تطلع في الرسالة بقى وخلاص، او في الكتاب اللي هيطلع بيها يعني، اللي هي الاقوات الخاصة بالمجموعة الشمسية والمجرات. لان دي اقوات، الا اقوات بقى، الا اقوات الشمس دي القوت كله جاي منها، الطاقة اللي موجودة في الارض 1 مليون من طاقة الشمس، وطاقة الشمس ما هي الا اقوات تنتجها الشمس، والشمس عشان تنتجها بتحتاج لاقوات تانية، مسألة اخرى. وبعدين الشمس دي نجمة واحدة، في كم نجمة في المجرة؟ 100 مليار او 100,000 مليون نجم في المجرة بتاعتنا. في كم مجرة في الكون؟ ده تقريبا يعني مئة ألف مليون مجرة. كل ده موجودة فين؟ في زينة السماء الدنيا. في حاجة اسمها أشباه النجوم، وحاجة اسمها الثقوب السوداء. كل دي أقوات، كل دي أقوات رهيبة رهيبة رهيبة، أقوات رهيبة يقوتها المقيت عز وجل، واخد بالك؟ وطبعا الكلام عليها هيطول، فخلينا الأول بقى نسارع كده بالتعليق على الآية. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا ايه بقى معنى الآية؟ ما هنا بقى دعاء الله تعالى بهذا الاسم. كيف ندعو الله تعالى بهذا الاسم؟ نرجع للآية أولا عشان نعرف كيف ندعوه تعالى بهذا الاسم. هو دعاء الله بأسماء الحسنى كم نوع؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كم نوع يا أخوانا دعاء الله بأسماء الحسنى؟ ثلاث أنواع أو هم نوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة ودعاء العبادة، وبعدين بيتفرع دعاء العبادة إلى دعاء إيه؟ عبادة ودعاء ثناء. فبيقول إنها ثلاثة، لأن الثناء على الله مش ده ذكر الله سبحانك أنت العظيم، ما هو ده ثناء أهو، ما دي عبادة أيضا. إنما يا رب اديني فلوس، ده مسألة، فده دعاء مسألة. يبقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا دعاء المسألة ارزقني وأنت الرزاق أهو، اللهم قت قلوبنا أهو، ده دعاء إيه؟ مسألة. اللهم قت أرواحنا، ده دعاء مسألة. اللهم قت أبداننا، دعاء مسألة. اللهم قت أولادنا، اللهم قت حياتنا الطيبة، اللهم قت صلاح بالنا، خلاص كل ده دعاء إيه؟ مسألة. وبعدين دعاء العبادة، وبعدين دعاء الثناء. دعاء الثناء سهل، ودعاء المسألة سهل. إيه بقى دعاء العبادة باسمه تعالى المقيت؟ يبقى أي اسم لله عز وجل كيف ندعوه به؟ ها هنقول ثلاثة، دعاء مسألة ودعاء ثناء، ودي سهلة المسألة والثناء معروفة. إنما دعاء العبادة هو ده القضية بقى، كيف ندعو الله تعالى باسمه المقيت؟ ده دعاء واسع جدا. ليه؟ لأن المقيت يتضمن جميع صفات الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ طيب نرجع للآية، من يشفع شفاعة حسنة. في تفسير الكشاف الزمخشري قال الشفاعة الحسنة هي التي روعي بها حق مسلم ودفع بها عنه شر، أو جلب إليه خير وابتغي بها وجه الله عز وجل، ولم تؤخذ عليها رشوة أو رشوة، وكانت في أمر جائز لا في حد من حدود الله ولا في حق من الحقوق، والسيئة ما كان بخلاف ذلك. عرفنا ايه الشفاعة الحسنة؟ ها؟ عرفناش؟ انت عايزين تفصيل الكلام ده؟ يا خبر ده مش هيخلص خالص. هي التي روعي بها حق ايه؟ مسأل الشفاعة الحسنة، هجيب له حق ولا هجيب له حاجة مش حقه؟ يبقى تعامل الاثم والعدوان بالشفاعة سيئة على طول. لا، انما انت هجيب له حق يبقى شفاعة ايه؟ حسنة. اي حق هتساعد اخاك انك يحصل على حقه يبقى دي شفاعة ايه؟ حسنة. هو من حقه ان يتزوج، تساعده شفاعة حسنة. من حقه ان يزوج بناته، هتساعده في تزويج بناته، شفاعة ايه؟ حسنة. من حقه ان يذكر بخير في ايه؟ في غيبته، يبقى وتدفع عنه الشر، يبقى دي شفاعة حسنة. طيب وعكسها يبقى شفاعة ايه؟ سيئة. يروعي بقى حق مسلم ودفع بها عنه ايه؟ شر، ده واضحة. او جلب اليه خير وابتغي بها ايه؟ وجه الله، هذه الشفاعة الحسنة. يعني ايه؟ ما انا ممكن اساعد المسلم بس عايز بها منه، دي شفاعة بس مش حسنة، لان لا اريد بها وجه الله عز وجل. شرط الشفاعة الحسنة ان تكون لمن؟ لوجه الله. انت عندك بنات كتير، وانا عارف الشباب كتير عايزين يتزوجوا، اقول له والله البنات دول عندهم اخلاق كذا وكذا، الراجل ده طيب جدا وبيت حسن و و و و، اهو دي شفاعة ايه؟ وانا هساعدك ما تخافش، هساعد، اهو دي شفاعة حسنة. لو انا بقى بعمل كده عشان اروح اقول له ايه؟ زي الخطبة، جبت لك واحد اهو، ابن بقى هات لا دي مش شفاعة حسنة دي خالص، ولا لك نصيب منها، ده انت ممكن تتخرب بيتك فيها. دي مش شفاعة حسنة، الشفاعة الحسنة يكون لوجه الله، خلي بالك. ولم تؤخذ عليها ايه، مش رشوة. طيب وكانت في امر جائز، والا تبقى تعاون على الاثم والايه، اشفع عليك عشان تسرق، اذا شفاعة حسنة بلان تكون امر جائز ايه شرعا، اشفع لك ان تحصل على البيرة. الله. طيب يبقى لا في حد من حدود الله ولا في حق من الحقوق، والسيئة ما كانت بخلاف ذلك. وعن مسروق انه شفع شفاعة فأهدي إلى فأهدى إليه المشروع جارية فغضب وردها وقال. طب ليه؟ ده احنا حالتنا صعبة أوي بقى، لما معظم الشفاعات ديت بتبقى عايز بقى ايه تتأمع كده، والراجل شفعتين يقول لك اهلا واستقبلك، طب ما ده أجره، طب ما ده أجره على الأقل يبش لك ويقول لك، ولو ما عملش يقول لك ده انت ما عندكش اصل صحيح، يبقى دي شفاعه حسنه، هي مش لوجه الله بقى، الشفاعه الحسنه كل مين؟ وهو ده كيف تدعو الله باسمه المقيت، اهو خلي بالك عشان تعرف تدعو الله باسمه المقيت ازاي؟ يبقى الشفاعه الحسنه اول حاجه وارده. فاهدى الى المشفوع جاريه فغضب وردها وقال لو علمت ما في قلبك، لو انا عارف نيتك لما تكلمت في حاجتك ولا اتكلم فيما بقي منها، مش هعمل لك اي حاجه ابعد عني خلاص. طب ايه ده حضرتك، طب ايه الموضوع ده، هو هديه حرام ولا ايه؟ لا دي مش هديه، انا شفعت لك شفاعه حسنه جاي تديني الاجر ولا ايه؟ الشفاعه الحسنه اصلا انا بعملها لمين؟ لا انت جاي تديني اجرها. الله. ليه؟ شايف فهم العلماء، لانه عايز النصيب من مين؟ من الله، مش من المشروع فيه. وقبل الشفاعة، وقيل الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم. طبعا وانا بقول يا رب ارزق هذا رزقا حسنا وبظهر الغيب، يبقى دي شفاعة حسنة ولا لا؟ لانك هتجيب له فلوس مش هو اللي جابها، ده انت اشتركت في ايه؟ فيه معاه، قول يا رب ارزقني، وانت يا رب ارزق اخي هذا، دي شفاعة ولا لا؟ معناها اثنين او اكثر يطلبون مسألة لأحد، مش دي تعريف الشفاعة؟ هي الدعوة للمسلمين، لأنها إيه؟ تعني الشفاعة إلى الله عز وجل. والحديث من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له، قال له الملك ولك مثل ذلك، فذلك النصيب. والدعوة على المسلم بضد إيه؟ بضد ذلك. أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، أيضا في الحديث، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. ده تعليق سريع على الآية. طيب انت عارف طبعا النصيب ده مفتوح، يعني انت شفاعة الواحد في 1000 جنيه حصلت له يعني تجارة وعرفت الناس عليه فربح 1000 جنيه، يكون لك نصيب. النصيب ده قد ايه؟ 500 جنيه ولا 1000 ولا 1000000؟ مفتوحة، واخد بالك؟ بس ايه حد الادنى يكون بالمثل باذن الله، لان التانية في السيئة كله ايه كفل منها، فانت في الحسنة بحسب شفاعتك الحسنة ودرجتها، ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ضعفها اضعافها تصل الى 1000 ضعف، هذا بقدر الله عز وجل، ادي معنى النصيب. انما الكفل معناها شيء يتضمن شيء على قد بالضبط، يعني السيئة بمثلها يكون له كفل منه. في محاسن التأويل للقاسمي يقول من يشفع أن يتوسط في أمر فيترتب عليه خير من دفع ضر أو جلب نفع ابتغاء لوجه الله تعالى، ومنه حمل المؤمنين على قتال الكفار. ما هو أصل الآية جاية منين؟ مش دي سورة النساء؟ قبلها وحرض الايه المؤمنين، تحريض المؤمنين دي شفاعه ولا ما هيش شفاعه؟ لان المؤمن ده لو قاتل رابح بذلك اعظم الارباح عند الله. مين اللي خلاه قاتل؟ انت اللي خليته قاتل، اذا انت شفعته ولا لا في القتال، يبقى انت شفعته شفاعه حسنه ولا شفاعه سيئه؟ يبقى لك أجر من قتاله هذا الدل على الخير فله مثل أجر إيه؟ وهي دي الآية، ما ده السياق. من يشفع شفاعة بعد إيه؟ وحرر المؤمنين، لا تكلف إلا إيه؟ نفسك وحرنه. طيب، قال روى البخاري حديث رقم 765 عن أبي موسى قال كان رسول الله عليه السلام إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سائل نبيه عليه السلام ما شاء. البخاري أيضا 2154 من عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له إيه؟ زوج بريرة اسمه إيه؟ مغيث. عبد قال مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، خلف إيه؟ بريرة، ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض في قداء وتحررت لو راجعتي؟ قالت يا رسول الله تأمرني؟ يعني ده كلامك ده أمر؟ وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمر أن يكون لهم خيارة. فهي طبعا لو الرسول بيأمر وتقول له لا يبقى ده إيه؟ كفر طبعا، دي معصية، ده رد الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول له ما أقدرش يا رسول الله، معلش أنا ما أقدرش، أنا عارف أنك أمرك واجب وتعب، يبقى دي معصية. لما تقول له ليه ومش ليه فبتقول له تأمر إن كان أمر حنفذ. قال إنما أنا شافع، إنما أنا إيه؟ أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان شافعا شفاعة ايه؟ حسن. طيب ما يجب، هل قدر الله للشفاعة انها تؤتي ادخلها بالنسبة للمغيث؟ لا، انما النبي اخذ الاجر وما اخذ الاجر، هو قال اشفعوا ايه؟ اخذ الاجر طبعا، اشفعوا تجاروا ويقضى على السنة بما جاء. ما يجوز في الدين ايش ما يجوز في الدين؟ طبعا هو ده الشفاعة الايه؟ الحسن، مش كده؟ والذي لا يجوز شيء اللي هو الشفاعة السيئة، والأجر يحصل وإن لم يشفع. ودي لسه قايل لك لو النبي عليه الصلاة شفاعته لم تقبل عند من؟ عند بريرة. فمع ذلك إن النبي ما خدش أجر من الله في هذه الشفاعة أخذ الأجر، وإن لم إيه؟ يشفع، لأن الله قال من يشفع ولم يقل من إيه؟ يشفع، واضح؟ من يشفع شفاعة ولا قال من يشفع؟ ها؟ من يشفع يعني انا على ان نشفع، انما حيتم الشفاعه وتقبل، لا دي مساله ثانيه، انما عند الله ايه؟ ترتب الاجر على مجرد الشفاعه. طيب دي ورقه، دي ورقه. على كل حال هو في درس المقيت في خطبه العزيز بالله وفي بعض المساجد يعني كان فيه كفايه في مثل هذا الامر، يعني هتلاقي التسجيلات مجموع الاحاديث بقى اللي بتتكلم عن مين؟ من فرج عن ايه؟ عن مؤمنين، واخد بالك؟ كربة وهكذا، كل الاحاديث اللي بتحض على عمل الخير للناس كلها تدخل في ايه؟ في دعاء الله تعالى باسمه ايه؟ المقيت. انما علاقة الآية بالمقيت ايه؟ يبدو ان هنخلي درس كمان نتكلم عن 14 سنة مجرات وبعدين نتم ايه؟ عشان علاقة المقيت بالآية، لما ذيلت الآية بالمقيت وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. الإخوة الأعزاء، مسألة بقى العسل اللي تم تشكيل لجنة، وكان أمير اللجنة دي الشيخ عبد الله السناوي حفظه الله، هو ما جاش اليوم لأنه أرسل اعتذارا أهو، يبقى الأسبوع الجاي يقول لكم نفسه. بيقول فإنني أعتذر عن تأخر الليلة، فقد أصيبت ركبتاي بآلام اضطرتني إلى الصلاة جالسا، نسأل الله عز وجل أن يشفيه الشفاء لا يغادر سقما. فكان هو اللي راح أخذوا هنا الأربعة من الإخوة وكلهم من اللي بيصلوا معانا الفجر، اتفقوا الساعة 9:30، جم أخذوا العينة من العسل، عينة عشوائية 5 برطمانات، وذهبوا بها سويا، يعني مفيش اي احتمال لتكذيب الخبر، وذهبوا بها سويا الى المركز القومي للبحوث والى معامل وزارة الصحة والى برضو في تحليل آخر نسخه الرسم ما استطعنا إلى ذلك سبيل. التحليل اللي عملوه طبعا ده اتعمل مجانا خدمة للمسجد، وإلا فهو بيتكلف كثير جدا. تخيل بقى نتيجة التحليل ده في المركز قومي الحسن إيه؟ النتيجة انه عسل مثالي كما قال الرجل، يعني انه عسل مثالي، يقول لك مطابق المواصفات، وهو عسل جميل على حد تعبير الأستاذ الدكتور الذي قام بالتحليل مجاملة للمسجد ولم يأخذ أجرا على ذلك. وبعدين لما طلبنا ورقة رسمي وكده قال ما ينفعش الكلام ده، هتدفعه عدة آلاف يعني في التحليل واحد ده. ما احنا مش عايزين رسم الحاجة، عايزين حاجة لله عشان تتأكد. شوف بقى نتيجة التحليل، وطبعا الشهود موجودين بس عشان الوقت احنا ما نتأخرش أكتر من كده. أول حاجة ما فيهوش نشا، لا يوجد نشا. ثاني حاجة رقم الهيدروجين، وده مهم جدا جدا، فيه بيسموه بي اتش اللي هو 4.2 اللي هو الأحمر نسبة الحموضة فيه، وده مثال. البروتين 3%، وقال برضه ده مثال. فيتامين ج، تخيل بقى فيتامين ج طبيعي في العسل، وده خطير جدا، بلس بلس بلس 3 بلس، عشان كده له تأثير شديد جدا على الصدر. كناش عارفين السر ايه. طب العسل ده بالذات واخد بالك فيه زيادة نسبة عالية جدا من ايه؟ من الفيتامين ده. الجلوكوز بتاعه 33%، انا قلت بدي عسل بايظ ولا ايه؟ قال لا دي النسبة المثالية ايضا. انها في بعض العسل ممكن توصل ل10% جلوكوز، بتبقى انت ونصيبك بقى، بتبقى حاجات من ضمن نفس الاعسال ده احنا ونصيبنا. انما النسبه ديت نسبه ما فيها حرج ونسبه المثاليه. لو زاد بقى على 40 وايه هو يبتدي بقى العسل ده يقل الجوده بتاعته. طيب مضاد للميكروب العنقودي، ما اعرفش اسمه بالانجليزي ايه بقى. طيب وما اعرفش ميكروب ايه تاني كده، والميكروب الذي بيعمل التهاب رئوي، يعني كل دي اختبارات عملها في مركز قوام البحوث بيقتل الميكروبات دي تماما. اهو ده يفسر الرجل اللي راح سافر بلاد بره عشان يعالج من مرض معين في الرئه والجهاز التنفسي، فلما تناول هذا العلاج بفضل الله اذهب الله مرضه. الظاهر ان هو ده الايه السر، يعني نقاتل هذه الميكروبات. الميكروب القولوني بيسميها خميره، عارفش لا برضو تسميه كده، اللي بتعمل التخمر الطعام في القولون، لو موت البكتيريا دي ايه اللي يحصل؟ يبقى هيقتلنا، الطعام مش هيتهضم، هينزل زي ما هو، يعني مش حاجه. لم تتاثر بالمره. شوف العسل بيعمل ايه؟ بيقتل ايه؟ كان العسل ده فيه حد بيعي يقول له موت دي وما تموتش دي. شوف يعني خلي بالك. وبعدين بيقتل الميكروبات اللي بتعمل التهابات فتحة الشرج والجهاز الهضمي والتنفسي والتناسلي، ده عنده تقرير طويل قوي الراجل الاستاذ الدكتور يعني، وفطر مش عارف الاسبر ايه كده كليس ايه، ويحدث اضطرابات مش عارف تنفسيه. وهذا العسل مطابق للمواصفات وجميل، دي نتيجه التحليل. ومين اللي راح جاب النتيجه ديت؟ الشيخ عبد الله السماوي ومعاه اللجنه. يبقى اللجنة أخذ العينة العشوائية ودتها بنفسها وسلموا العينة، وراح أخذوا الإيه النتيجة عشان يكونش فيه أي احتمال لتكذيب الخبر ده. خلي بالك العسل ده ثمنه 5.5 جنيه، 5.5 جنيه. البرطمان بربين قرش ونسريات وبتاع والهالك 6 جنيه. المسجد ما بيحاول، المسجد مش عايز يكسب. هنكسب ليه؟ هنكسب ليه؟ المسجد بنلم فلوسنا في الجمعة بتكفي مشروع الغلابة، هو لما نبني المستشفى قريب جدا مش هنبدأ فيها، فالتقيس على وشك الصدور يعني، مش هناخد فلوس من الناس، يبقى نتاجر على الناس ليه؟ دي صدقة، صدقة مدارية يعني، صدقة مدارية على اللي ما يقدرش ياكل العسل، فيعني لما يطلع العسل ده ونفاجأ بإخوة أخ كده استعجل يعني إن جاءكم فسيقوا من الماء فتبينوا. وذهب إلى الحاج محمود يقول له العسل بتاعكم ده مغشوش. إذا قال أنا حللته عندي مركز فمه مغشوش. قال أنت جيت خدتنا؟ قال لا واحد جاب لي. قال لي عسل مسجد توحيد وحللناه طلع مغشوش وجلوكوز 70% مش عارف ولا إيه. طب أنت مش عارف إن ده مسجد بتاع عسل مسجد توحيد. هل ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ نسأل الله أن يغفر لنا وله. خلي بالك طبعا ده إشاعات. نمرة 2 الشيخ عمر عبد العزيز بلغني يقول لي الإخوة بيشتكم بقول التجار ليه؟ قال لك العسل مغشوش والسعر ضيع مش عارفين نشتغل وبتاع، تقوم تطلع عسل مغشوش. هو انا بنشره لك في مصر وبطلتك تجاره العسل؟ ده على مستوى الاخوه هنا، ده انا مش شعبي في الجمعه عشان مستواك انت هنا. لا إله إلا الله يا أخي. لا يعني هو أدي مستوى المسلمين شو بيعملوا فينا إيه؟ يعني شو بنعمل إيه المسلمين بيعملوا فينا إيه؟ طبعا بنشتغل لله، بس يبقى العصب المستوى ده. وعصب مثال الرجل نفسه الأستاذ خد مننا اشترى كرتونة ووزعها ومش مصدقين إن بقى فيه كده، ومش مصدقين حتى إن فيه مسلمين ما بيستعبطوش زينا كده، ومسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى بيبحث عن مصلحة المسلم بس، مش تجارة ولا كلام من ده. فبفضل الله يعني ده العسل ده منة من الله، عشان ما حدش يتكلم تاني، واللي هيتكلم كلمة حطها في بقه احسن له ويريحنا وما ياخدش منه. وانا بقول لك خد ما تاخدش، واخد بالك، بس اتق الله يعني. وباذن الله الكميات وفيرة جدا جدا، يعني يقول لي لو عايز 100 طن هنجيب لك 100 طن، واخد بالك. في رجل طيب واللي مشترك مع اللجنة دي برضه، كان اتصل بواحد اسمه مش عارف ايه غبريال من التجار الكبار بتاع العسل في اسيوط او حاجه زي كده، قال له اللي اكله بكام؟ 8 جنيه وكل سنه بيدوله 8 جنيه. هو موجود الرجل معانا ومتخصص في العسل ومن الخبراء الدوليين يعني في العسل، مهندس زراعه موجود معانا الان، فبس الوقت يعني ما عادش يتحمل. فالمهم بيتصل عليه بيقول له ده احنا في المسجد التوحيد، ما كانش واخد باله ان لسه ملتزم حديثا، مش واخد باله يعني، بيقول له مسجد التوحيد عندنا بقى ب6 جنيه بالعبوه بتاعته بنقله جاهز. جايبه منين؟ من مناحل الطويل. مناحل الطويل ده يعني ابا عن جدا يعني، كما يقال اخونا مجد الطويل ده اصلا في اصول الدين فاخر سنه ومهندس وراجل اخ من الاخوه يعني لا نزكي الله احدا يعني، وتجاوب معانا في المصلحه. فالتاني بقى غبريان قال له ايه؟ قال له طيب ده بيبيع لك عسل بايت يا عم. ايه بايت يعني؟ بقى له سنه. طب ما انا هنقعد طول السنه نجيب عسل منين؟ ايه؟ هنجيبه طازه منين؟ ايه؟ ما بيطلع في الموسم، بس بيحفظ فيه براميل خشب وله نظام، عشان له نظام علمي ماشي عليه يعني. المهم هتديه لنا بكام بعد الخبر ده؟ ب4 جنيه. شايف بقى النظام بيمشي ازاي؟ المجرد المكالمة دي عملت قلق كبير جدا على الرجل الطيب، على اخينا الطيب اللي بيورد العسل ده للمسجد، عملت قلق كبير قوي. والنحالين بقى واصحاب المناحل عايزين يطلعوا من عندهم بكام؟ ب9 جنيه. يبقى هيجي لك هنا بكام؟ واخد بالك؟ شفت المسألة؟ مجرد بنية صحيحة سليمة الرجل ما كانش واخد باله، كان هيتطور الأمر لإيه؟ وجد مجهود شايب اللي ساعدني، انا مش عارف اعمل ايه. الله، ايه اللي عملتوه معانا ده؟ نقول له باذن الله هنحصد لي 5 طن. طب انا خلصت يعني، ما عادش يمكن بتاع، انا ما مش محتاج انك تاخد يعني، بعد الاعلان اللي عملناه ده انا مش محتاج انك تاخد، انا هتتعبني جدا طبعا يعني. ما سمعت؟ طب ما كنت تثق فينا في الاول، مش كنت تثق فينا؟ هو انا بجيب العسل ده كده بتاجر فيه اللي بكسب فيه؟ احنا عندنا الشيخ محمد عباس خبير للاعسال، بيمج المجة بس كده، عشان بقول لك الناس ثقة يعني، ما بنسألش أي ناس. بيمج المجة بيعرف العسل ده كان إيه؟ النحل بتاعه واكل إيه؟ ونسبته إيه؟ ونسبة صلاحيته إيه؟ ربنا بيديهم موهبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في يشتغل. والله دي أقوات ربنا بيقودها. وبرضه الأخ مجدي ده مجرد بس يدوق العسل كده يقول لك إيه؟ مناحل إيه؟ اسمه إيه؟ عسل الزلوح. واحد جايب لي كده، راجل طيب ربنا يكرمه بنيته، جايب لي برطمان كده بتاع في الفجر يقول لي ايه ده؟ فجره طبيعيه. قلت له ايه ده؟ انا مش عايز الكلام ده، اصيل يا عم مش عايزين نخرب شغلنا. يقول لي بس خد ده عسل طبيعي جاي من لبنان بقى. ايه هو بيصدق طبعا ومش عارف، ما يعرفش. انا خدت قلت ده ايه؟ ادوق ولا ايه؟ ما فيش حاجه خالص يعني. حلو طعمه، حلو كويس ماشي، انما الطعم الحلو ده كتير، شويه سكر بقى طعمه حلو، طعمه حلو برضه. فجه الاخ ده هم قعد يهج كده ويقول لي ما فيش اي ريحه خالص. طلع قال لي الزهره اللي بشمها، اي عسل لازم اعرف هو منين، هو بتاع خوخ ولا هو شمر ولا حبه بركه، من الريحه، من ريحه البتاع دي خبره يعني. اقول له ده؟ يقول لي لا ده مواد جلوكوزيه، تصنيعات وكلام من ده، تركيبات. وفعلا طلع كذلك يعني، واخد بالك. فدول ناس خبراء، ناس خبراء مش اي حد. اللي بنجيب عشان يديني الخبره يقول العسل ده صحيح ولا مش صحيح، مش اي ناس، عشان يطلع بمنتهى البساطه كده يتكلم منها. طب ليه؟ مصلحه مين يعني؟ فالله المستعان، احنا في زمن بئيس بئيس. انا بدي لك مثال على مستوى المسلمين، هو انا بكسب منك؟ انت هتلاقي عسل بالسعر ده؟ ده الاخر ما تقدرش تجروا فيه وماشي خد وتاجر ما جراش حاجه بس بعيد عن هنا بقى بعيد عن هنا بس انا نفسي اقوم باللجنه دي بقى لنفسها بقياده الشيخ عبد الله السماوي بارك الله فيه هو متطوع اني اشوف الاعسال الموجوده دي بشهاده الاربعه دول يحللوها على حساب انا عشان ما حدش يتلفظ لك انت عندك حسد ده حسد الله المستعان الى الله المشتكى اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.